بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم أنواع التوابع يا أخانا مهيب؟ أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل. ما هو النعت؟ ما هو النعت؟ هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. أحسنت. وهو يتبع المنعوت في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وعدده وتذكيره وتأنيثه. أحسنت. والعطف، العطف الذي أخذناه، ما هو المعطوف؟ هو التابع المتوسط بينه وبين المتبوع، أحد حروف العطف. حروف العطف هي الواو والفاء وثم وأو وأم وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع زاد المصنف إما. والصحيح أنها من حروف العطف، وإنما صحيح أنها ليست من حروف العطف، وإنما حرف تفصيل، حرف تفصيل. والعطف يكون بالواو أو بنحوها. طيب، هو الإتباع كلمة لأخرى أو جملة لأخرى بتوسط حرف عطف. نفس الإتباع هو العطف. وإذا تكلمت عن المعطوف إنما تعرف ما بعد حرف العطف. طيب، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. قبل أن نقرأ الشرح نسأل عن بعض إعراب ما في هذا الكلام من كلام المصنف. قوله ونصبه، قال في رفعه ونصبه، ما إعراب نصبه؟ ما إعراب نصبه؟ معطوف على رفعه، والمعطوف على المجرور مجرور مثله. أحسنت. علامة جره الكسرة. قوله ويكون بألفاظ معلومة، ما إعراب معلومة؟ اقترب اقترب يا خالد. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الآن أجب. صفة. أحسن. نعت معلومة، نعت لألفاظ. وصف هذه الألفاظ أنها معلومة. وقال هي النفس. ما إعراب النفس؟ أولا ما إعراب هي؟ هي النفس. من يعرب هي النفس؟ هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أحسنت. والنفس خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. أحسنت. أما أن هي قبلها واو، ليست هذه الواو عاطفة، ليست عاطفة ما بعدها على ما قبلها، لأن الواو لها استعمالات غير العطف الذي درسته أنت، هو العطف فقط. طيب، قال الشارح وفقه الله: الشرح من الأساليب التي تستخدمها العرب في كلامها التوكيد، ويقال أيضا التأكيد، لكن لفظة التوكيد أفصح، وهي التي جاء بها القرآن. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ويصلح أن يقال تأكيد، أكدت ووكدت، لإزالة الشك واللبس والإبهام، ولتقوية المعنى الذي يريده المتكلم وتثبيته في ذهن المخاطب. يعني أني لا أستخدم التوكيد، يعني أني أستخدم التوكيد لإزالة لبس أو شك قد يحصل عند المخاطب، وأقوي كلامي، أقوي كلامي بأشياء تسمى المؤكدات، والمؤكدات هذه قد تكون حروفا، قد تكون أفعالا، قد تكون أسماء كما سيأتي إن شاء الله. لأن كلام العربي يحتمل إذا قلت جاء زيد أن يكون جاء بنفسه وهو حقيقة، ويحتمل أن يكون جاءك رسوله أو كتابه أو صديقه. يعني العرب تتوسع أحيانا في الكلام، فيصلح أن أقول جاء زيد، والواقع أن زيدا لم يجئ، وإنما جاء كتابه، جاءت رسالته، فيصلح من حيث يعني كلام العرب أن أقول هكذا، أقول جاء زيد، ويكون زيد لم يجئ بنفسه، إنما الذي جاءنا هو كتابه أرسله مع شخص، هذا جائز. لما كان كلام العرب يحتمل هذا، احتاجوا إذا أرادوا التأكيد على الحقيقة أن يأتوا بأشياء تبين أنهم لم يريدوا التوسع، وإنما أرادوا ظاهر هذا اللفظ تماما، فيأتون بمؤكد. قال: فإذا قلت جاء زيد نفسه، رفعت الاحتمال، رفعت احتمال ماذا؟ احتمال مجيء الكتاب أو الرسول أو غير ذلك. فإذا قلت نفسه رفعت هذا الاحتمال، أو تقول جاء زيد عينه، جاء زيد ذاته، تستخدم أي مؤكد كما سيأتيك إن شاء الله. قال: والتوكيد في عرف النحويين نوعان، لفظي ومعنوي. فأما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ الأول، نحو قام زيد زيد. فإذا قلت لك جاء زيد زيد، معنى أني لم أرد كتابه ولا رسالته ولا رسوله، إنما أردت زيدا نفسه. فإذا لي أن أؤكد بأن أعيد نفس اللفظ، جاء زيد زيد، ولي أن أؤكد بشيء معنوي وهي الألفاظ التي ساقها المصنف، جاء زيد نفسه. إذن إذا قلت جاء زيد زيد، فزيد الثانية توكيد للأولى، تابع يتبع في إعرابه، يتبع في تعريفه، فلا يحتاج هو إلى إعراب غير أن تقول توكيد. فلا تبحث تقول لعله مبتدأ، لعله كذا، ما دام نفس اللفظ تكرر فتقول فيه توكيد، سواء كان هذا اللفظ الذي تكرر معك اسما أم فعلا أم حرفا. فالآن جاء زيد زيد، من يعرب؟ نعم، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، وزيد الثانية توكيد للفاعل، وتوكيد المرفوع مرفوع مثله لأنه تابع، مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. إذا قلت جاء المسلمون المسلمون، تقول في جاء المسلمون فعل وفاعل، هكذا المسلمون الثانية توكيد مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، واضح هذا؟ وهكذا لو كررت الفعل، جاء جاء زيد، جاء جاء زيد، لو قلت لك جاء زيد ربما تتوقع أنه جاء، وربما تتوقع أنه اتصل، اتصل اتصالا. فإذا أردت أن أؤكد لك أنه جاء، رحمك الله، إذا أردت أن أؤكد أنه جاء فعلا أقول جاء جاء زيد، انتبه معي، جاء جاء زيد. فمن يعرب جاء جاء زيد؟ ها، جاء فعل الماضي مبني على الفتح، جاء الثانية توكيد للأولى. طيب، جاء لفظ أريد به التوكيد، وما دام أريد به التوكيد ما يحتاج إلى فاعل، فإذا كيف تعرف زيد؟ فاعل لإيش؟ لجاء الأولى. زيد فاعل لجاء الأولى. طيب والثانية أين فاعلها؟ نقول لا تحتاج إلى فاعل، هي إنما أتي بها للتوكيد. واضح هذا؟ حتى لو كررت ثلاث مرات أو أربع، جاء جاء جاء زيد، فإذا زيد فاعل للأولى. وأما جاء الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة هذه إنما هي للتوكيد، ما تحتاج إلى فاعل. واضح؟ وهكذا لو كررت الحرف فالثاني توكيد. لو قلت لي هل تأتي معنا اليوم فنغيب عن الدرس، أقول لا لا لا مثلا، فلا حرف نفي، لا الثانية توكيد، لا الثالثة توكيد، وهكذا. نعم نعم ونحو ذلك، هذه تتكرر فتقول نعم نعم، أو أي حرف يمكن أن تؤكد التوكيد اللفظي، ليس خاصا بلفظ معين، أي لفظ يمكن أن تؤكده من اسم أو فعل أو حرف. نعم، قال الله هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فعل ماض كما ستدرس إن شاء الله، اسم فعل ماض بمعنى بعد، هيهات الأخرى توكيد للأولى. قال فأما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ الأول، نحو قام زيد زيد، فزيد الأولى فاعل والثانية توكيد اللفظ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فالصلاة الأولى مفعول به لفعل محذوف، في الحاشية قال تقديره الزم الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا يسمى أسلوب إغراء، ستدرس إن شاء الله في المتممة، يسمى أسلوب إغراء، يعني أغريك بها أحثك عليها، إلزموا الصلاة إلزموا الصلاة، فإذا قال مفعول بفعل محذوف، والثانية توكيد اللفظ. وأما التوكيد المعنوي فيكون بألفاظ مخصوصة. التوكيد اللفظي هل ذكره المصنف صاحب الأجرمية؟ ما ذكر، إذن إنما ذكره الشارح، نستفيد من كلام الشارح، المصنف إنما ذكر لنا التوكيد المعنوي، ولهذا قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين إلى آخره. وأما التوكيد المعنوي فيكون بألفاظ مخصوصة، ما يعرف مخصوصة؟ نعت، ذكر منها المصنف النفس والعين وكلا وأجمع وتوابع أجمع، وهذه الألفاظ يجب، انتبه، وهذه الألفاظ يعني لكي تعربها توكيدا يجب أن تتصل بضمير مطابق للمؤكد، ويستثنى من ذلك أجمع وتوابعه، معنى النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، النفس والعين وكل، وهكذا ألفاظ أخرى ستأتيك في كتاب أكبر، هذه يشترط لكي تعربها توكيدا أن تتصل بضمير يعود على المؤكد، يربطها بالمؤكد، أما أجمع وتوابعها فلا يشترط هذا الضمير، سيتضح هذا إن شاء الله في الأمثلة. قال وتفصيل ذلك كما يلي، النفس والعين نحو قام زيد نفسه أو قام زيد عينه، انظر كلمة نفس وعين اتصل بها ضمير وهو الهاء يعود على المؤكد، ما هو المؤكد؟ زيد، هو زيد، المؤكد ما هو؟ النفس والعين، والمؤكد زيد، فاتصل المؤكد بضمير يعود على المؤكد، هذا لا بد منه لكي تعرب توكيدا. من يعرب هذا المثال؟ نعم، طيب أحسنت، أحسنت، نفسه مضاف والهاء مضاف إليه كما سيأتيك إن شاء الله في الجر بالإضافة، ومثلها قام زيد عينه. قال وكل وأجمع نحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. عندك يا أخان أديب أعرب أحسنت. لماذا الضمة؟ طيب لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير. أحسنت. ملك ملائكة كل توكيد. أحسنت. للملائكة مرفوع مثله والها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، كل مضاف والها مضاف إليه. أحسنت. أجمعون توكيد ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ أحسنت. هذا يسمى ملحقا بجمع المذكر السالم كما سيأتيك إن شاء الله في المتممة. ما شاء الله. انظر إلى كل اتصل بضمير، كل اتصل بضمير يعود على المؤكد، لكن أجمعون هل اتصل بضمير؟ هل اتصل بضمير؟ هل اتصل بضمير؟ ها؟ لم يتصل. الواو هذه ليست بضمير، الواو علامة إعراب، هي حرف. الواو هنا علامة إعراب ليست ضميرا، ليست مثل الواو في قاموا وقالوا ويقولون. هذه الواو التي في الفعل ضمير، لكن التي في جمع المذكر السالم ليست بضمير وإنما هي حرف، وهذا قد نبهنا عليه أكثر من مرة. قال وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه وهي أكتع وأبصع وأبتع. ما معنى أكتع وأبصع وأبتع؟ معناها أجمع، هي مثلها. لزيادة تقوية التوكيد نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، فكلها بمعنى، لكن يريد أن يؤكد كلامه. فتعرب أجمعون توكيد مرفوع على مرفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وأكتعون توكيد ثاني، وأبصعون توكيد ثالث، وأبتعون توكيد رابع. نعم. أما من كلام العرب موجود، وأما في الأدلة ما أستحضر الآن. تستحضر شيئا؟ ولا ينبغي للشخص أن يذكر هذا يعني في موضع قد يقال بأنه يأتي بوحشي اللغة وغريبها، لا يذهب عند العوام فيقول لهم فجاءوني أبتعون أو أقصعون. أخ قال هكذا، بدل أن يقول أبصعون قال أقصعون. الله المستعان. لا، لا يشترط أن يأتي بها على الصحيح بعد أجمع، فله أن يؤكد بها وحدها، لكن الأفضل أن يأتي بها بعد أجمع. إذا أراد أن يؤكد بأكتع وأبصع وأبتع فيؤكد بها بعد أجمع. وحكم التوكيد أنه يوافق متبوعه المؤكد في إعرابه نحو قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله، طبعا الذي يعرب لا ينظر إلى إعراب الشارح، لأن الآيات الشارح يعربها، فبعضهم قد ينظر إلى الإعراب من الشرح ثم يسرد لي سردا. نحن نريد أن نفهم. اختبر نفسك، لا تعود نفسك الغش أنك فقط يعني تأخذ ما قاله الشارح. عود نفسك أن يعني تفهم وتحاول وتشارك، حتى لو أخطأت. لو أخطأت ما سننقص عليك الدرجات ولا سنضربك ولا شيء، أخطأت ستتعلم وتبقى الفائدة بعد ذلك. فمن يعرب إليه يرجع الأمر كله. نعم. عندك إلى حرف جر والها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، محل جر اسم مجرور. يرجع فعل مضارع مغير الصيغة. أحسنت. مغير الصيغة، انتبه، يرجع فعل مضارع مغير الصيغة. ما له؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الظاهرة على آخره. أحسنت. الأمر نائب فاعل. أحسنت. الأمر نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة، كل توكيد، وكل مضاف والها مضاف إليه. أحسنت. وقوله إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله، وتنتبه نعم ها عندك، إن حرف توكيد يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر، هذا أحسن من قولك توكيد ونصب فقط، لأنه يعمل النصب والرفع ليس النصب فقط. الأمر يعني ماذا تقول فيه؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنت. كله، كله، لأن الأمر منصوب، إذن كله توكيد. هات. وكل مضاف والها مضاف إليه. أحسنت. لله جار ومجرور. أحسنت. بقي شيء؟ ما بقي شيء؟ دعوه. يعني ما هو الذي هو متعلق؟ أنت حولها. أحسنت. ما هو؟ أين؟ هل هي كله أو لله؟ الشبه الجملة لله، الشبه الجملة هذه في محل رفع خبر إن. أحسنت. ما شاء الله. وقوله وتؤمنون بالكتاب كله. نعم يا نظام. تؤمنون فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون. خلاص كملت، ما نسيت شيئا على الطريق. والواو فاعل. إذا أعربت فعلا انظر مباشرة الفاعل أو نائب الفاعل. إذن الواو فاعل. أحسن. طيب بالكتاب، البحر في جر، والكتاب اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة. ها؟ طيب قال كله وتؤمنون بالكتاب كله. ها؟ كله حرف، لو كان حرفا لما أعرضناه، يعني توكيد. أحسن. توكيد معنوي للكتاب، مجرور مثله وعلامة جره الكسرة، وكله مضاف لها مضاف إليه. ما شاء الله. إذا قلت سلم عليهم، سلم عليهم، هل أقول كلهم أو كلهم أو كلهم؟ سلم عليهم كلهم أو كلهم أو كلهم؟ الذي يريد أن يجيب مع السبب يرفع يده. ها؟ كلهم. لماذا؟ صفة. نعم. توكيد لإيش؟ ليش قلنا كلهم؟ ليش ما نقول كلهم؟ لأنه إيش؟ ها. إذن رمية من غير رام، نريد رمية من رام. ها. معطوف، لأنه معطوف. أين حرف العطف؟ توكيد لإيش؟ لأين أين المؤكد؟ أما المؤكد فهو كلهم، المؤكد كلهم، فأين المؤكد؟ عليهم كلها، عليهم كلها الها. أحسنت. الاسم المجرور عليهم الها، هذا هو المؤكد. أردت أن أؤكد هذا الها الذي يدل على الناس الذين نتحدث عنهم، فأقول سلم عليهم كلهم، يسلم عليكم. إذا قلت يسلم عليكم كيف أقول؟ قال بعضهم كلكم. هي نفسها يا جماعة. يسلم عليكم، ما يعربكم، اسم مجرور، ضمير هو مجرور بعلى. إذن يقول فلان يرحمك الله، أقول الشيخ يسلم عليكم كلكم، لا أقول كلكم. إذن ننتبه، هذه من أكثر ما يخطئ فيها يعني الإخوة عند كلامهم أو في الخطاب أو كذا. تنتبه إذا وكدت الضمير، إذا وكدت الضمير تنتبه ما موقع هذا الضمير. إذا كان منصوبا انصب التوكيد، مجرورا جر التوكيد، مرفوعا ارفع التوكيد. لو قلت جاءوا جاءوا، هل أقول كلهم أو كلهم أو كلهم؟ ما هذه الفوضى، هذه ما هي طيبة. نريد أن نسأل وننظر من الذي فهم ومن الذي لم يفهم. عندك يا عبد الرحمن كلهم، قال عبد الرحمن أقول جاءوا كلهم، ليش؟ لأن الواو في محل رفع فاعل، الواو جاءوا المؤكد هذا، الواو في محل رفع فاعل، إذن أرفع التوكيد، أقول جاءوا كلهم. لو قلت رأيت الطلاب، عندك عبد الواحد أكمل كل، رأيت الطلاب، رأيت الطلاب كلهم، الطلاب منصوب، فمثلها لو قلت رأيتهم، رأيتهم أقول كلهم. واضح هذا؟ إذن هذا هو درس التوكيد، هذا درس التوكيد وهو سهل. نقرأ التمارين. قال ضع خطا تحت التوكيد في الآيات التالية: وعلم آدم الأسماء كلها، كلها توكيد لماذا؟ لأي شيء؟ للأسماء، والأسماء منصوبة فنصب التوكيد كلها. وعلم آدم الأسماء، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، علم هو يعني الله سبحانه آدم الأسماء، آدم مفعول أول والأسماء مفعول ثاني، لأن علم تنصب مفعولين كما ستدرس إن شاء الله لاحقا. وأتوني بأهلكم أجمعين، من يعرب هذه؟ يعربها كاملة، من يعربها كاملة؟ يعربها كلها، يعربها كلها، ما يعرب كلها، توكيد للضمير. نعم يا أبا عمر، الواو بحسب ما قبلها، طبعا الواو هذه تقول فيها بحسب ما قبلها إذا كانت في أول الجملة التي تريد إعرابها. لا يظن البعض أن الواو دائما نقول فيها بحسب ما قبلها، لكن هنا لأنها في أول الجملة التي نريد إعرابها ولا ندري ما قبلها أو لا نستحضر مثلا، فنقول الواو بحسب ما قبلها. أتوني، أتوني فعل أمر مجزوم مبني على السكون، أي سكون؟ ها، السكون الذي على النون، النون مكسورة، مبني على حذف حرف العلة. لا، عندما، نعم، مبني على حذف النون لاتصال بواو الجماعة. إذا رأيت فعل الأمر اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة قل مبني على حذف النون. طيب وهذه النون؟ هذه ليست هي النون، النون التي كانت في الفعل، هذه تسمى نون الوقاية، تسمى نون الوقاية، وقت الفعل من الكسر فصار الكسر عليها، بدل أن يكسر الفعل لمناسبة الياء الآتية كسر النون، هذا تسمى نون الوقاية. إذن مبني على حذف النون، واصل؟ والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أحسنت. والياء هذه مفعول به، ما قد درستها علي، هذه الياء مفعول به، بأهلكم البحر فجر اسم أهل، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، الكاف هذه مضاف إليه ما قد درستها، والميم أيضا للجمع ما درستها، أجمعين. توكيد لماذا؟ لأهل، توكيد للأهل. وتوكيد المجرور مجرور مثله، وعلامة جر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أحسنت. ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. قبلها قبل ويكون، لأن الفعل هنا نصب، لابد ننظر لما نصب. نقرأ، ها قرأ أول الآية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن من يعرب؟ ها عندك يا خالد. يكون فعل مضارع، ما الذي نصبه؟ أين حتى؟ ويكون يعني معطوف على المنصوب. أحسنت. يكون فعل مضارع معطوف على المنصوب، حتى لا تكون، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. ما الذي نصب حتى لا تكون؟ ما الذي نصب تكون؟ أن مضمرة وجوبا بعد حتى. أحسنت. إذن ويكون الدين، طيب ويكون الدين كله لله. انتبه للإعراب، انتبه أن تغلط. يلا هات. ها يعني اسم كان، اسم يكون مرفوع. أحسنت. اسم يكون مرفوع لأن يكون متصرفة من كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن الدين اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. اقرأها كله. طيب كله توكيد للدين، وتوكيد المرفوع مرفوع مثله، والهمضة في له لله. صرت أنا الذي أعرف وأنت تقول لي نعم. جر بحرف الجر. طيب في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ في محل نصب خبر يكون. الجار والمجرور في محل نصب خبر يكون، هكذا نقول تسهيلا عليكم. ما شاء الله. قال اضبط كلمة كل ضبطا صحيحا. ما يعرف صحيحا؟ نعت، نعت لضبط. ضبطا صحيحا في الأمثلة التالية. ما يعرف التالية؟ نعت للأمثلة. ما شاء الله. إذن صرنا نعرب حتى كلام الشارع هكذا دون الأمثلة التي يريدها. الحروف كلها كلها كلها مبنية. لا لا لا، واحد يجيب، الذي يرفع يده فأختاره الذي يجيب. عندك كلها لأنه توكيد للحروف، والحروف ما يعربها مبتدا. أين خبرها؟ أين الخبر؟ الحروف كلها مبنية، مبنية هي الخبر. إذن كلها نقول الحروف كلها مبنية. انصب المفعولات كلها كلها كلها. ها عندك انصب المفعولات. طبعا هو لا يعاتب من أخطأ في هذا المثال لأننا ما درسنا المفعول به كلها. أحسنت. انصب المفعولات، المفعولات ما يعربها هنا؟ مفعول به، سندرس هذا. والمفعول به منصوب، انصب المفعولات، لكن منصوب علامة نصبه هنا الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فأقول انصب المفعولات كلها. طيب هل أقول عن المعتزلة ينكرون الصفات كلها أو كلها؟ كلها. ينكرون الصفات، صفات مفعول به والمفعول به منصوب، فإذا نقول كلها، وهذا أيضا مما يكثر فيه الخطأ. طيب البناء ملازم للضمائر كلها لأنه توكيد للضمائر والضمائر ما يعرابه للضمائر اسم مجرور أحسن فإذا أقول البناء ملازم للضمائر كلها ما شاء الله قال أعرب ما تحته خط في هذا البيت ما يعرب البيت في هذا البيت في هذا البيت ها ما يعرابه لم أقول لك هل هو معرفة أو نكرة نعت نعت الذين قالوا بدل أو عطف بيان أو نعت أصابوا فإنه قد قلنا لكم قبل أتيناكم بقاعدة أي كلمة معرفة بأل أي كلمة معرفة بأل بعد اسم إشارة فلك أن تعربها بدلا أو عطف بيان وهو الأحسن بدل أو عطف بيان ولك أن تعربها نعتا خلاص فهمت هذه القاعدة هذه على الطريق أتينا بها لكن أحيانا الفائدة التي على الطريق تستفيد منها أحسن أي معرف بأل بعد اسم إشارة هذا اسم إشارة أو لا قال في هذا البيت أي اسم إشارة أي معرف بأل بعد اسم إشارة فلك أن تعربه بدلا أو عطف بيان ولك أن تعربه نعتا واضح هذا طيب هذا اسم إشارة قال في هذا هل أقول في هذا البيت أو البيت أو البيت لماذا لأن هذا في محل جر بحرف الجر في هذا فأقول في هذا البيت أقول مثلا في هذه الليلة سنسمع كلمة لا أقول في هذه الليلة أو في هذه الليلة أقول في هذه الليلة واضح؟ طيب قال أعرب ما تحته خط في هذا البيت أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجى بغير سلاح أخاك أخاك هذه مرت على الطريق قبل قليل كيف تعرب مثل هذه أخاك أخاك مثل ماذا الصلاة الصلاة فأقول أخاك ها لا أخاك الأولى مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم أخاك طيب سندرس هذا إن شاء الله لا عليه أخاك الثانية توكيد وتوكيد المنصوب منصوب مثله وهذه نصيحة من الشاعر يقول إلزم أخاك إلزم أخاك فإن من لا أخا له كمن يذهب إلى الهيجة يعني الحرب بغير سلاح معنى أنه يحثنا على الأخوة ما يفرط أحدنا في أخوته لإخوانه على أدنى مشكلة أو على أدنى قضية واضح؟ وبهذا نكون انتهينا من هذا الدرس والحمد لله إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك